الحمد لله الحمد لله البر الودود محب التائبين وباسط اليدين بالجود له الحمد ملء السماء وملء الأرض وعلى امتداد زمن الخلود وصلاة ربي وسلامه على سيد المستغفرين وقدوة المنيبين وعلى آله وعترته أهل الاستغفار واللائذين بالأصحاب وعلى من استن بهداهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين والقرار. ما بعد، إخوتي أحباب رسول الله، كنا قد استوفينا الحديث عن سنن الوضوء ووجدنا أنها سبعة كعدد الفرائض، في قول ابن عاشر رحمة الله عليه سننه السبع ابتداء غسل اليدين، فحصل أن عدد السنن سبعة حسب مذهبنا مذهب الإمام مالك. لعلنا سننتقل إلى المستحبات. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الناظم رحمه الله: وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت. نعم. وقيل ماء وأحد عشر، وقيل وأحد عشر، وكلاهما له جواز في النحو إن شاء الله، لأن العدد المركب إذا نصب على الابتدائي يكون عنده مقام في الإعراب، وهذا إن شاء الله مسألة أخرى. حصل أن عدد الفضائل هي المستحبات، اسم الفضائل اسم المستحبات عندنا أحد عشر، إلا أن ابن رشد في البداية والنهاية أوصلها إلى تسعة عشر، ويحيى القرطبي أوصلها إلى ثلاثة عشر، ولعله أوسط عدد قيل في عد الفضائل في المذهب المالكي. أبو سعيد ابن لبد رحمة الله عليه ذكر عشرين فضيلة، لكن حينما نعرج على هذه الفضائل الأحدى عشر سنرى أنها أصولا يمكن أن نفرع عنها الفضائل، مثلا السواك أو الاشتياك جعله الإمام أحمد سنة، وجعله الإمام مالك من باب الاستحباب، ولكل دليله. نفس الحديث يسوقه الإمام أحمد ويسوقه الإمام مالك، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهم منها الإمام أحمد أنه حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشيء، وحث منه سنة. وفهمها الإمام مالك أنها مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها من دون تشنينها، لأنه قال لولا أن أشق، بمعنى ما أراد أن يشق فجعل في ذلك الاستحباب. نعم. تسمية وبقعة قد طهرت. إذن أولى الفضائل التسمية، وهو ذكر اسم الله تبارك وتعالى قبل البدء في الوضوء. قال تسمية ولم يقل بسم الله. أحيانا المصطلحات تكون دقيقة في الفقه. تسمية هي قولنا بسم الله، والبسم الله قولنا بسم الله الرحمن الرحيم كاملة. وأحيانا يقتضي النظم، خصوصا عندما ينظم علماؤنا بعض المنظومات الأراجيز مثل هذه التي تسهل الطلبة على الحفظ، ربما البسم الله غير سمية تسمية لأنه اقتضى النظم ذلك. لكن أنا أرى أن تسمية كبسم الله فعل له، كلاهما لا يسقط الوزن، فقال تسمية أي يجوز الاقتصار على قولهم بسم الله في تناول أي شيء، وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فقد أوفى الجزاء. إذن الاقتصار على التسمية بسم الله يجزئ، ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم كاملة فقد أوفى الجزاء. إذن أن تبدأ بالبسملة حينما تبدأ بالوضوء هذه من الفضائل، من الفضائل الكبرى، وليست فقط في الوضوء، في أي عمل، في أي عمل له دلالة الفضل، كحديث الذي روي: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وورد بالحمد لله رب العالمين. وإن كان هذا الحديث ضعيف، ولكن لا يسقط بالفضل. إن كان الإمام ابن القيم له قول بأن الحديث الضعيف جائز أن نأخذ بفضائل العمل، إلا أن أهل الحديث ردوا هذا وقال لا يجوز الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، لأنه ضعيف والضعف مانع. قال وماذا نفعل بها؟ نحتاجها لنرجح ونقيد ونقارب الصحيح. مثلا إذا ورد مسألة صحيحة أو حديثان صحيحان ولكنهما متعارضان، يعني معنى هذا يعارض معنى هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا أكل وتفضل، وحديث آخر يقول رحم الله امرئا أكل واستفضل، وكلاهما حديثان صحيحان بنفس الدرجة. تفضل احنا واحد كلا وما خلاش كلا كامل، واستفضل بمعنى كلا وخلا وشيط، إذن حديثان في المعنى متعارضان. فنحتاج في هذه المسألة إلى الترجيح، تقديم والتأخير، هل أحدهما ناسخ والآخر منسوخ إلى غير ذلك. ونحتاج في هذا التقديم والترجيح والتقييد إلى أحاديث ضعيفة التي وردت في نفس المعنى. وإذا وردت أحاديث ضعيفة بمعنى واحد، أحاديث في طرق ضعيفة، طرق كبيرة 20 حديث يروي المعنى الواحد لكن كل هذه الطرق ضعيفة، قال كثرة الطرق مع بقاء المتن قوة للحديث. إذا كثرت الروايات ضعيفة وبقي المتن لم يضطرب صححنا الحديث، قال الذي صححه كثرة طرقه، وإن كانت كل الطرق ضعيفة، إن كثرة الطرق وإن ضعفت تصحح الحديث، لكن كثرة الطرق مع اضطراب المتن علة قادحة في صحة السند أو في صحة الحديث مطلقا. فنقول احنا يا هادي كل أمر في بال وردت بنفس المعنى بتقريبا 17 طريقا، فقوى بعضها بعضا، فلذلك أخذنا به. فخطبة زياد بن أبيه أطلق عليها سلفنا الصالح الخطبة البتراء، لأنه لم يبدأ فيها بالحمد لله، انطلاقا من هذا الحديث المروي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبطر، بمعنى مقطوع. الأبطر هو المقطوع الذنب، والأبطار المقطوع منه ذنبه، يعني به أثره وعقبه. قيل فيها الخطبة البتراء أنها بدأ مباشرة، أما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء، ولم يقل الحمد لله ولم يبسمين ولم يفعل أي شيء. إذن حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله من رحم فهو أقطع، حديث له موريد في الاعتبار. والذي ألزمنا العمل به هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه كان يسمي في أوائل الأعمال، إذا أكل يسمي ثم حث. سيدنا عبد الله بن عمر قال له سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، حينما رأى يده تطش في الصبحة قال يا غلام سمي الله، هذه الأولى، وكل بيمينك وكل مما يليك، فبدأ بتسمية لأن في أول عمل. ووردت تسمية حتى في الجماع، أي إذا أتى الرجل أهله وزوجه قال يسمي ويدعو، يقول بسم الله ثم يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لذلك كانت البركة حاصلة. أما الآن شيء كيخرج عوج، شيء كيخرج مفلس، شيء كيخرج مرنس، ما حتى واحد ما فكر لا في السمية لا في شيء حاجة، كتفر شيء حاجة يخرج لك، كتفر شيء فيلم الإباحية باش يطبقه. التسمية لازمة من قبيل السنة. ففي الوضوء وهو عمل يقوم به الواجب أولى بذلك. إذن التسمية حاصلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله إن شاء الله، وسيأتينا الدلائل من ذلك. ذلك الإمام أحمد جعلها أيضا من ضمن السنن، لكن من نسي البسملة أو التسمية ولم يسمي في أول وضوء، وضوءه صحيح، وضوءه صحيح، إلا أنه أخل خال من الفضائل. شو الفضائل؟ مثلا واحد خيط واحد جلابة ولبسها، ولكن العرف ديال البلد أن الجلابة كتكون بوشمة، شي واحد ما داليهاش بوشمة، جلابة هي لابسها ولكن الفضيلة ما عندهاش، لذلك الوزن ديالها اللي باش يعطي لك قيمة الفضيلة ما كايناش. نعم. تسمية وبقعة قد طهرت. تسمية وبقعة قد طهرت. نبقاو في التسمية. لذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليه كان يفصلون بين المكان اللي تتوضأ فيه والمكان الذي يجعل للخلاء. علاش؟ لأن الخلاء لا يذكر فيه اسم الله بداخله، فإذا توضأت فيه تضطر إلى أن تدرك الفضيلة بالتسمية، فقال مكان الخلاء غير ملزم، فيفصلون بين مكان الخلاء وبين مكان الوضوء لتحصيل شيئين: الأول جواز ذكر التسمية في مكان الوضوء، ثانيا قال وبقعة قد طهرت، ويغلب على مكان الخلاء أن يتطاير فيه النجاسات، فيغلب على ظنك أن لا طهارة فيها. شلون؟ قال وبقعة قد طهرت، هذا أيضا حث على عزل مكان الوضوء على مكان الخلاء إن شاء الله. والناس ديالنا كيبنيو كيجيبوا البلان من الخارج وكيطبقوه هنايا، حتى غتبني غتبني ب 20 مليون 30 مليون 40 مليون، عجل الحيط، حيط واحد عجل دير ديال الوضوء بوحدك. حنا كنا كنسميوه في الصغر هذا كنسميوه بيت الوضوء، وهذا بيت الطهارة دائما هكذا، يعني هذا يسمى عندنا. نعم. تسمية وبقعة قد طهرت. بقعة قد طهرت يغلب على ظنك أنها طاهرة، لذلك كان الصحابة لا يتوضؤون في المكان الصلب، مكان الصلب اللي يقدر يطير منه النجاسة، إما يكون مكان رطب غلبت فيه النظافة، أو يكون مكان صلب ولكن يكون نظيف، إذا غلب على ظنك أنه مش نظيف يصب عليه سجلا من الماء، يصب عليه الماء ويتوضأ فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أهرقوا على بوله، أي الأعرابي، سجلا من الماء، فحصل أنه إذا حل الماء إن شاء الله يطهر هذه البقعة، البقعة التي تتوضأ فيها، البقعة التي تتوضأ فيها. نعم. تقليل ماء وتيمم الإناء. تقليل ماء أيضا من فضائل، وإن كان بعضهم جعله سنة وبعضهم جعله واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سيدنا سعد ووجده يتوضأ ويسرف في استعمال الماء، فقال: ما هذا الشرف يا سعد؟ قال: يا رسول الله، أفي الوضوء شرف؟ وفي حديث: أفي الماء شرف؟ ويقصد بالماء الوضوء، الماء يقصد به الوضوء، جاء في كثير من الأحاديث سمية الوضوء ماء هنايا، وفي حديث سيدنا عمران بن الحسين قال: فأصبحنا على جنابة ولسنا على ماء، أي على وضوء، ولسنا على ماء وليس لدينا ماء، أي لسنا على ماء على طهارة وليس لدينا ماء نتوضأ به. فتقليل الماء فضيلة من فضائل الوضوء. معنى تقليل الماء؟ تقليل ديال الماء بحسب الاحتياج، لأن الماء شنو هو؟ الماء كنز الله لطهارة الأرض، وجود العناصر الأرض اللي هما أساسيين، الماء أول ما خلق الله، علاش؟ لأن الأرض تحتاج إليه، ثم خلق التراب قبل أن يخلق النبات، لأن النبات يحتاج إلى التراب والماء معا، ثم خلق الحيوانات، النبات قبل خلق الحيوانات لأن الحيوانات تحتاج إلى النبات والماء، ثم خلق الحيوان قبل خلق الإنسان لأن الإنسان يحتاج إلى هذه العناصر كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الكعبة خشعة على الماء ثم دحيت منها الأرض، وفي رواية: ثم دحى الله عز وجل منها الأرض، دحيت بمعنى بسطت حولها الأرض، يعني أول ما خلق الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ماء، فجعل الكعبة خشعة عليها، أول ما وجد من صلب الأرض الكعبة، فكانت مركزا للدحي، فبسطت حول الكعبة الأرض، فلذلك هي مركز الأرض، بل قيل مركز الكون كله. نيل أرمسترونغ هذا الذي يعني أول من وضع رجله على سطح القمر في قول الأمريكيين، وإلا فالرائد همام المغربي هو أول من وضع رجله على سطح القمر مطلقا، وهذا لا ينكره إلا مجاحد، جاحد لفضل المغاربة في الريادة الفضائية. على العموم نيل أرمسترونغ يعني لا مشحدة في ذلك، حينما صور يعني طاقمه يصور قال صوروا شعاعا يصعد من الأرض، رأوه من القمر فرأوا شعاع كبير يصعد من الأرض، فاقتربوا لعل الشعاع يحد، قال لم يجدوا له حدا. عرفوا الشعاع اللي درتي الضوء في السماء ما كيتحبسش، ماشي لا بحال درتيه في الارض كيبان ولكن السماء كيتقطع كيمشي، لكن هذا الشعاع لم ينقطع، معناه يذهب الى حد فيقف عنده. فتتبعوا هذا الشعاع فوجده كانه عمود بين السماء والارض، عمود من نور. ثم قربوا الصوره فوجدوا ان الشعاع ينبعث من شرق الكره الارضيه، فقربوا الصوره فوجدوا انه ينبعث من جزيره العرب، قربوا الصوره فوجدوا انه ينبعث من مكه، وقربوا الصوره وجدوا انه ينبعث من الكعبه. ولعل عدم حده لانه ينتهي الى البيت المعمور الشمائي الشابعه. لما نزلوا بقيت هذه الحقيقه طي الكتمان، حتى نشر الخبر احد الباحثين الذين كانوا يعني عندهم المكتبة الفضائية الحقائق التي جاء بها الرواد، فنشر هذه الصور وهذا الخبر على الانترنت وبقيت مدة 21 يوما، فعلق عليها الناس والمسلمون وكذا، ثم حذفت تماما، حذفت، حذفوها إلى حد الآن، نبحث عنها لم نجدها، حذفت، أدركوا خطأهم لأنهم أخطأوا. إذاعة مثل هذه الأمور تؤيد حقيقة الإسلام. إذن الماء أول ما خلق الله تبارك وتعالى. طيب هذا المطار الخير الذي ينزل من أين يأتي؟ هل يضاف إلى الماء الذي خلقه الله أولا؟ لا، كمية الماء التي خلقها الله أولا هي الباقية، لا تزيد ولا تنقص. فأحيانا يأتي الجفاف وأحيانا يأتي الفيضانات، لذلك ترون أن نصف الكرة يكون فيها الجفاف والنصف الآخر يكون فيها فيضانات، فيميل حق هؤلاء إلى هؤلاء بما كسبت أيديهم طبعا. والحديث لو يعني لو عبد الناس المعنى لو عبد الناس ربهم حق عبادته لوزع عليهم الماء جعة عادلة، بمعنى لا تجد فيضان ولا تجد شيئا، حتى أن ورد في الأثر لأمطرتم بالليل وأصبح الدنيا مشمسة، معنى النهار يكون الشمس وبالليل يكون المطر، وكانت الدنيا تكون عادلة هذه القسمة. لكن الناس حينما ينحرفون في الخروج عن العدل في استعمال هذه الأشياء المياه خصوصا الماء تنحرف بهم الطبيعة إلى سبيل آخر، مثلا يطلعن علينا في التلفزة وتقولوا الماء مهم للحياة حافظوا عليه، هذا الذي يقولها نفسه في العشية كيمشي الفيلا ديالو كيتحمم بلا بيسين كامل وتيشيب ديك الماء، بمعنى أن القول شيء وتطبيق شيء آخر. إن ضروري أن الله تبارك وتعالى يتصرف في ملكه وفق مشيئته مما نجحده نحن أو نعديه. فالتقليل تقليل الماء هنا القصد به العدل، قصد به العدل، بمعنى أن تتناول من الماء بقدر ما تحتاج فقط. المعلم اللي يقري في القسم ربما يحتاج 1 لتر الماء فقط، ولكن الميكانيك ما يحتاج لتر، ماشي غادي نعموا التقليل على كل شيء، الناس نقولوا التقليل ونحدوا لهم نقول لهم خصكم توضوا بلتر الماء، هذا مصطلح هو في لاكريش ديال السيارات ما يكفيش. اذا التقليل هو ان تقلل بقدر ما تحتاج، هذا هو المقصود بتقليل الماء، وهكذا تحصل به الفضيله بقدر ما تحتاج. معنى اخر انك تاخذ واحد شطل صغير ما تحتاجه من الماء، اما طلق الروبيني وتبقى توضى، واثناء لما كتدلك كيكون الماء كيضيع، هذا ايضا حرام مطلق لانه تبذير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الشرف يا سعد؟ قال: افي الوضوء شرف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جاري. شتي اذا كنت على واحد النهر كيجري خشك تقلل الماء، علاش؟ لان ذاك النهر يجريه الله بامره فيوزع الماء على العباد. تعرفوا نهر النيل مين ماجي؟ فين كيوصل؟ ماجي من اعماق ادغال افريقيا، 11 دولة، الاف الكيلومترات، يصب في البحر الابيض المتوسط. يعني هاد 11 دولة كاملة تستهلك من النيل، لاحظوا. وهذا النيل نفسه احيانا كان يجف، كان يجف، فكان الاقباط في مصر عندهم واحد العادة، تشبر واحد الفتاة في عمرها 18 سنة، يجب أن تكون بكرا لم تتزوج قط، فيلبسونها لباس العروس ويزفونها إلى النيل ويلقونها في النيل. نعم، اسمع، عروسة في النيل. فيجري النيل الذي أجراه هو الله، هم يعتقدون بأنه يجري بيده. فطارت عندهم هذه العادة. لما فتح المسلمون مصر وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أرسل عمرو بن العاص الذي كان عاملا على ضاحية سيناء، فجاءوا إليه وكان قد بدل هذه التعاليم، قالوا أن النيل جف وعادتنا كذا وكذا. قال: لا، لا يجوز. قال: اطلبوا الله. فطلبوا الله ولم يجري النيل. فقالوا له: يعني بغيتي او ما بغيتيش راه غادي نقدموا له العروسه النيل. قال: انظروني حتى اكتب الى امر امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فكتب الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا امير المؤمنين، هذا شو وقع، شو وقع، شو وقع، شو وقع. فارسل امير المؤمنين خطابا الى عمرو بن العاص، وفي طي هذا الخطاب ورقه، قال: اذا وصلك كتابي هذا فالقي هذه الورقه في نهر النيل. فوصل كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى عمرو بن العاص، وقرأ كتاب الموجة إليه، وجد تلك الورقة ولم يفتحها، فألقاها في نهر النيل. فلم تكد هذه الورقة تلامس قاع النيل حتى أفاض الله الماء سيولا. ماذا كان في هذه الورقة؟ سيدنا عمر أرسل رسالة إلى النيل، قال له: من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نهر النيل العظيم، أما بعد، فإن كنت تجري بأمر الله فإني أناشد الله أن يجريك بأمره، وإن كنت تجري بأمرك فلا جريت ولا دريت. فما لامست الورقة قعر النيل إلا والنيل يفيض معا. طبعا هذه قضية عقدية، قضية عقدية. إذن ربنا تبارك وتعالى هو الذي يوزع هذه المياه على العباد، وألزمهم العدل في الاستغلال، العدل في الاستغلال. رب واحد يكون عنده فلوس بزاف ويمشي للسوق، هو غيحتاج جوج خبزات مثلا غياكل في ذاك النهار، يشري 10. غني آخر يجي يشري 10، هذاك الخباز كيبيع 10 ديال. طبعا هادو غادي يجيو ياكلوا ديك الزوج، ياخ مغيبسو يسيبوهم، هذا اسمه ضياع. الفقير لما غيجي يشري ما غيلقاش، وغيلقى داك الشيء غالي. اذا ما الذي سبب جوع الفقير؟ تخمة الاغنياء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ما جاع فقير الا بتخمة غني، لانك لو اكتفت فيت بحاجتك لوجد الفقير ماكله، لو اكتفى الغني بحاجته لما احتاج الفقير أبدا. ما جاع فقير إلا بتخمة غني. ومنه أيضا الذين لا يجدون الماء لا يجدونه بسبب سوء الاستهلاك وسوء الاستغلال. إذا تقليل الماء الآن عرفنا الحقيقة دياله، ماشي تقليل الحجم، وإنما العدل في الاستعمال بقدر ما تحتاجه أنت بقدر الذي تحتاجه أنت. محتاج لتر اكتفي بلتر، محتاج لتر ونص اكتفي بلتر ونص، وهكذا. لأنه سهل جدا، الوضوء سهل جدا، خصوصا أن المسلم تتوضى 5 مرات في اليوم من باب الاستحباب، بمعنى راه ما تحتاجش بزاف، شي بحال واحد يبقى سيمانه ما غسلش، هذا يحتاج اطنان ديال الماء باش يزول ديك الخنز اللي عليه. بحال النشارة راه كاين اللي شهر ما كيحاديش الماء، علاش؟ ماشي فيش الريحه، لان كيفشفش بزاف وكيدير بومادات بزاف باش كيبان ديك الصوره هاي. ما اذا قربت عنده خنز. واحد الرجل خرج من مدينه نيس يتوجه الى مدينه مارسي على كوت دازور، تقريبا 3 ساعات الطريق السريع. وقف في احدى المحطات ومشي يتوضا، جا وقت مشي يتوضا، نشارات ما كنت دخل المحل فين كيغسلوا زعما الوجه، بدا كيتوضا ورفع الرجل ديالو في لابابو باش يغسل، شاف في واحد نشراني من النصارى، شاف فيه باحتقاق، شوف هذا المسخي، شاف فيه، قال له اجي شحال انت كتغسل وجهك؟ قال له في الصباح وصافي. قال له انا رجلي كنغسلها 5 مرات في اليوم، ايهما انظف، وجهك ام رجلي؟ فأسلم هذا النصراني، أسلم بسبب هذه المقولة. قال فكر جيدا، نعم الشيء كيغسل رجله 5 مرات وانا وجهي كنغسل مرة واحدة، معناه رجله أنظف مني، أنظف من وجهي. لاحظ؟ فلذلك الذي يتعهد هذه النظافة يحتاج إلى الكثير من الماء. وهذا تقليل الماء فضيلته شنو هي؟ فضيلته أن تكرر الوضوء، باش ما تعتمدش على وضوء واحد. تكرر الوضوء، على الأقل إنسان توضأ 3 مرات فوق في النهار على الأقل، ولا يكتفي مثلا إلا إذا كان عنده شغل شاغل. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا خير في شغل يلهي عن الصلاة، لا خير في شغل يلهي عن الصلاة، وما لازم الصلاة فهو صلاة إن شاء الله. تقليل الماء وتيامل إناء، هذا التيامل هو الإناء، الإناء اللي غتوضى به ديروا على اليمين ديالك لسهولة التناول، لأن إذا درتيه من هنايا غيكون صعوبة التناول، هذه الأولى. ثانيا يكون في تشبيه بالشياطين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال، قال فإن الشياطين تأكل بشمالها وتشرب بشمالها. إذا التناول بالشمال فيه مخالفة لعدم التشبه بعدو الله تبارك وتعالى وهو الشياطين. فتيامل الإناء هو أن تضع الإناء اللي كتوضى به ديروا على اليمين، نزلوا على اليمين، قلنا لسهولة التناول ولعدم التشبه بالشياطين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، حتى الساعة إذا درتها في اليمين مثلا هكذا قد أصبت السنة، والخاتم إذا وضعته في اليمين أصبت السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، لكن إذا وضعته في الشمال على هذا المدار هذا لا بأس، ما فيش حرج، إلا في بعض المواطن اللي فيها حرج شديد كالأكل بالشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حينما قال لسيدنا عبد الله بن عمر كل بيمينك. وهذا أمر ليست هناك قرينة تخرج من الوجوب، وأهل العلم بأصول ماذا يقولون؟ الأمر ينصرف إلى الوجوب ما لم تحفه القرائن، وما كاينش قرينة تقول إذا بأنه مستحب وبأنه كذا، إذن هو واجب إلا في بعض الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، كل شيء تديره باليمين إلا مسألته الخروج من المسجد والدخول إلى الخلاء فقط، هذا مجل المسائل التي يستعمل فيها الشمال. الشمال في العادات المرئية. والحالة الثالثة هي الاستنجاء، الحالة الثالثة وهذا ليس مرئيا. نعم. الشفع والتثليث، الشفع هو جوج، قصد به الشفع، والتثليث هو 3 3 3. لذلك قيل الشفع، الشفع يقال في العدد الزوجي يقال فيه شفع، والوتر يقال في العدد الفردي. لذلك أقسم الله تبارك وتعالى بالشفع والوتر، الخلق شفع والخالق وتر. إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، لذلك كانت صلاة الوتر لها دلالة الحب هذا. وقال القبض من اعتاد على ترك صلاة الوتر ردت شهادته، لا تقبل له شهادة قبل. قال الشفع الركعات ديك ثلاثة ركعات اللي كنصليو حنا بعد العشاء تسمى صلاة الوتر مطلقة، هي ركعة الوتر واحدة تسمى الوتر، ولكن الركعتين هما الراتبتان، السنة الراتبة اللي تكون بعد العشاء. سلام، إذا صليت العشاء وصليت جوج ركعات صليت السنة الراتبة، شنو يبقى لي؟ الوتر واحدة، يمشي دي تنعاز ونط قبل الفجر تصليها. الناس تخلي ساعة، ساعة من أمريكا ربما إذا نط قبل مزيان غادي تاخذ شوية ديال قيام الليل، تاخذ زوج ثلاثة. فلذلك تدير واحد الفضاء ما بين الشفع وما بين الوتر. إذن قلنا الخلق شفع والخالق وتر. شفع علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا وترا، فشلون؟ خلق من كل شيء زوجين اثنين، من كل شيء، كل عامة وشيء عامة، يعني تركب العام وعلى العام فأفاد الاستغراق. كل شيء مخلوق إلا وفيه ذكر وأنثى، فيه ذكر وأنثى مكيش يعني. ونحن جسمنا كله شفع إلا عضوي، وهدو ما لتجر الناس إلى جهنم، فرجك ولسانك كل ما فيك شفع إلا عضوي، ثم شفع. نعم. والشفع هو التثليث في مغسولنا، قلنا التثليث هو تغسل ثلاثة المرات إلا في الرأس، نشح الرأس، نشح الرأس فيه نشحة واحدة وردة واحدة، نشحة واحدة وردة واحدة. وهذا قيل فيه شفع إن شفعت بأختها، بعضهم قال ربما المسح ورد فيه ثلاث، تمسح فترد فتمسح، ولم يقل بها أحد أبدا. وقد تمسك بحديث ورد في سنن أبي داود وهو حديث ضعيف جدا. بدء الميامين سواك ونمي، بدء الميامين أي أتبدأ بغسل اليمين في طبعا احنا بقى خلينا نضرب على الشكل بالنسبة للوجه، باش غتبدي وجه مكينش ما تقدرش تبدي من هنا وتعود من هنا، لا بدي وجه واحد، لكن الأعضاء المنفصلة تقدم اليمين على الشمال. ثم بدؤوا بالميامين. نعم. سواك ونبيت، سواك هذا من فضائل أنك تشتاك في حالتين، إما لما غدي المضمضة في حالة المضمضة تشتاك، وإما أن تشتاك حين الانتهاء من الوضوء. مسألتان واردتان. بعض منهم قال الفرق ما بين الاشتياك والسواك، الاشتياك هو أن تشتاك بأصبعك في المضمضة وتضع السواك في آخر الوضوء، وسيأتينا إن شاء الله التفصيل. ونودب ترتيب مسنونه أو معماله، حد قضية ندب، احنا في الأول قلنا من السنة ترتيب الفرائض، ومن من مندوبات ترتيب السنن. الإمام أحمد رحمة الله عليه قال كل ذلك واجب، أي ترتيب الفرائض مع السنن، لأن السنن ملازمة للفرائض. قال ترتيب الفرائض مع السنن لازمة. مثلا قال تمشي تغسل أعضاء ديال الوضوء ديال الفرائض، الوجه تمسح الراس، تغسل يدين، تغسل رجلين، ثم عاد ترجع تمضمض. لا، قال ترتيبها مع الفرائض. لذلك نفصل، نحن نبدأ بالسنة، الشيء الوحيد العمل الوحيد الذي يبدأ فيه بالسنة، نقدم فيه السنة على الفرض، هو الوضوء. كنبدأ بالمضمضة والاستنشاق وهما سنة، ونؤخر عنهما الوجه الذي هو فرض. ولكن تلتزم السنة، السنة تلتزم ماذا؟ تلتزم ما يشبهها من الفرض، إن المضمضة والاستنشاق مجموعة مع الوجه، فما يمكنش نغسلوا يدين عاد المضمضة، إذن تتبعوا أختها. قال غسل الوجه هو ما وجهت به، والنيف والفم راه موجودين في الوجه، فالتشبير بهما تشبيقهما مظنة القياس، أنها تجي شوية صعيبة باش تغسل الوجه عاد المضمضة وتستنشق. ثم رد مسح الرأس ملازم لمسح الرأس، فلذلك تترتب السنة مع اختا او مع الفرض اللي كيشبه له. فالإمام أحمد يقول هذا واجب، والمالكية جعلوا ترتيب الفرائض سنة وترتيب السنن مندوبة. ونحن نقول أن الالتزام بها التزام بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، فالمداومة على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسك بالسنة، وإن سميناها ندبا وإن سميناها مندوب. إن شاء الله في الأخر حاولوا تفكروني باش نشرح لكم ما الفرق ما بين الواجب والمستحب والمندوب والمكروه والحرام. نعم. ترتيب مسنونه أو ما يجب ترتيب مسنونه، هذا النوء وندب، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، معنى مسنون مع السنة أو السنة مع الواجب. نعم. وبدء مسح الرأس من مقدمه، قال من المندوب أن تبدأ مسح الرأس من مقدمه، هنا مقدمة هو موضع منابت الشعر المعتاد، المقدم للرأس، نانا من الموضع اللي كتنبت فيه الشعر قبل ما يطير الشعر طبعا. إذا طار خصك تعقل فين كان عندك الشعر في اللون من مقدامي. دفر عنده الشعر بمرة طولي حجر وكان نعم ويدك لا يبدي من هنا. فين كيكون عندنا العادة فين كيكون الشعر هنا؟ نعم. وخا يكون أصلع يبدي من هنا لا هو نعم، ماشي الشعر دياله هو، لا شعر الاعتيادي هذا هو. نعم صح. نعم. وبدء مسح الرأس من مقدمه. نعم. تخليله أصابعا بقدمه. احنا ذكرنا التخليل قبيلتي في الحصة الماضية ذكرنا التخليل، لكن حصل لنا تخليل شعر الوجه الذي هو من السنة. الآن تخليل الأصابع أي صابع اليدين والقدمين، هذا تفيد التكرار، أصابع اليدين هكذا وأصابع الرجلين، أصابع الرجلين معناه تخلل. بعض منهم كيقول تخلل بهذه بوحدة هي اللي غتخلل بها، وبعض منهم كيقول غدير هيدا، مهم دير اللي بغيتي. شرح الأبيات مع أدلة أحكامها. شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على فضائل الوضوء، والفضائل جمع فضيلة وهي الأمر الفاضل أي الزائد على الفرض. وانظر المقدمة في معنى الفضيلة ونحوها إن شئت. وقد عد الناظم الفضائل 11 فضيلة أي مستحبة. أولا التسمية وهي قول المتوضئ في ابتداء وضوئه بسم الله، قال ابن أبي زيد القيرواني: فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله. نعم هذا بالنسبة لابن أبي زيد القيرواني، قال هذا في الرسالة، كتاب معروف بالرسالة، هكا اسمه رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وابن أبي زيد القيرواني يلقب بمالك الصغير، الإمام مالك الصغير. طبعا القيرواني لأنه مغربي كان في تونس بالقيروان، وهو كتابه الرسالة أجل كتاب في المذهب، أجل كتاب، لذلك اعتنى به العلماء عناية خاصة وشرحوه، ولكن شرحوه دون دلائل. الشرح الوحيد الذي شرحه من باب الاستدلال هو شرح أبي الفيض سيدي أحمد بن الصديق رحمة الله عليه في كتابه مسالك الدلالة في الاستدلال لمسائل الرسالة، وبدأ في تخريج الحديثين في الذين ذكرهم بالمقدمة، تعلم في الصغر كالنقش على الحجر والحديث الآخر الذي ردفه. نعم. ولم يره بعضهم من الأمر المعروف أي المعمول به بالنسبة للتسمية، لم يره بعضهم حينما يقول ناظم أو الشارح أو كذا بعضهم، هذه تسمى صياغة التمريض، لأنه لو كان ممن يؤخذ برأيهم على العام لذكرهم بصفتهم بأسمائهم، ولكن حينما قال بعضهم أي جماعة من العلماء لكن رأيهم غير راجح. ودليل الاستحباب حديث رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن كويت عن جدته عن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والعجب العلماء كيف يستطيعون أن يستخلصوا بين اللفظ العام ما هو واجب وهما مباح. بالنسبة لي أنا إذا قرأت الحديث أقول أنه واجب، تسمية واجبة، لأن جاءت فيها إبطال وضوء مطلقا بعدم ذكر التسمية. لا وضوء بمعنى فاطر، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فلذلك حصل أهل العلم أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي فهم الاستنباط، واستنبطوا أن معنى لا وضوء بمعنى لا كمال للفضيلة فيه وليس لا الإبطالية. نعم. قال الشوكاني واستدل النسائي ابن خزيمة والبيهقي، نقول النسائي أفضل من النسائي، هو ضبطوه بالنسائي واعتذروا لذلك أنه أكثر من النساء وغير ذلك. نحن نقول النسائي تنزيها لإمام النسائي، وأن من النسائي عرفته أنه ما أكل بعلمه قط، ما أكل بعلمه، وإنما جعل علمه وقفا لله. تعرفوش أني كان كيأكل أول محدث كان عنده معمل ديال الصابون، كان يسمع الصابون. نعم. قال الشوكاني واستدل النسائي ابن خزيمة والبيهقي وقال هذا أصح ما في التسمية على استحباب التسمية بحديث أنس رضي الله عنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الإناء فقال توضأوا بسم الله، وأصله في الصحيحين دون قوله توضأوا بسم الله. قال السيوطي توضأوا بسم الله القائلين، ونقل عن الشيخ عز الدين عبد السلام قال أفعال العباد على ثلاثة أقسام ما سنت فيه التسمية. عفو، عز الدين عبد السلام يسمى سلطان العلماء ويلقب ببائع الملوك، لأن مصر لما تقسمت الدويلات واستولى العبيد على الملوك سموها دولة المماليك بعد موت نجم الدين أيبك رحمة الله عليه، وتولت شجرة الدر. طبعا هذا تحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا امرأة تولت امرأة ثم ترشد بكشي كامل، ولكن خرج منهم الأمير قطز رحمة الله عليه الذي قتله لاكو ودحره وتولت اعتداءات جنكيز خان تطر. فلما شافوا معاته في الأرض فسادا، وهو كان تبارك الله كان عنده قول نافي كان يحسب له ألف حساب، متواضع جدا، لكن سبحان الله أعطاه الله واحد هيبة حتى عند الملوك. فلما شاف أنه معاته في الأرض فسادا مشى عندهم فبدأ يعظهم ولم يتعظوا، فخرج قال في الناس أنا غادي نخرج غادي نهاجر من مكة ونقتل. فتبعه أهل مصر كلهم، واعترضه المماليك، اعترضه لأن أصبح غادي نوضوا الملوك شنو غادي يقول الشعب مشاش غادي يحكموا على الرمل. جات لهم شوية قاصحة فوقف قال نناشدك أن ترجع، أن رجل معه، وجاءوا الناس العقلاء يقولوا للعجل عبد السلام ما يصلح رجع، قال والله لن أرجع حتى أبيع هؤلاء الملوك، قال لأنهم باقي عبيد وباقي عندنا المستخدم غادي نبيعهم. فوقف في السوق يبيع الملوك فلقب ببائع الملوك، يقول هذا العبد الأسود خادم مطيع عيبه أنه ملك، من يشتري؟ نعم، يسمى ببائع الملوك. نعم. قال أفعال العبد على ثلاثة أقسام ما سنت فيه التسمية وما لم تسن فيه وما تكره فيه. نعم. كاين ثلاثة المواضيع، مواضيع تسمية في سنة، ومواضيع تسمية ماشي سنة، ولكن إذا قلتها ماشي مزيان، ومواضيع تكره فيه ذكر اسم الله تبارك. نعم. ثانيا البقعة الطاهرة. نعم، هذه المواضيع لم تذكر هناك. طيب، المواضيع التي تسن فيه، تسن فيه، يسن فيه ذكر اسم الله تبارك وتعالى. كل أعمال الفاضلة سواء كانت من العادات أو من العبادات، كل الأعمال الفاضلة كانت من العادات أو من العبادات، مثل الطعام والشراب والوضوء وغير ذلك، وما عدا ذلك يعني جائز تقول جائز ما تقولش. مثلا أنت ماشي في الطريق ماشي وبغيت تحول الطريق تقول بسم الله ماشي مشكل، ليس سنة ولكن لا تنهى عنه. إذا حولت الوجهة في نيتك أن تسمي لتحويل الوجهة غيرا زي. باب السنة أنك تسمي الله على الذبيحة وليست واجبة، لكن إذا ذبحت من غير تسمية لا تأكل حتى تسمي الله عليها. إذا سميت الله لذلك ذبائح أهل الكتاب قال سموا الله وكلوها، لأن هذاك اللي ذبحها إذا ما سماش الله أنت سمي الله عليها، الشرط أنها تكون مذبوحة. لكن الإمام أحمد يقول أن التسمية في مثل هذه التي اشترطت فيه تكون واجبة، فرق طبعا عنده لا من وجه الفرق. والأماكن التي تكره فيه التسمية هو أن تذكر اسم الله في الخلاء، تسمعه لا بأس. لذلك كان الإمام البخاري رحمة الله عليه كان يستغل جميع أوقاته، جميع الأوقات ديالك يقرأ فيها. قال فإذا أراد أن يدخل الخلاء أعطى الكتاب لغلامه فقال اقرأ وارفع صوتك، حتى ذلك الوقت لا يتواجد فيه الخلاء ما يضيعوش، يسمعه ولا بأس إن شاء الله أن تسمع. ولكن ماشي غتسمع تدخل مع البورتابل فيه القرآن ويسون لك أنت في المرحلة، لا لا تتعمد ذلك. قال أن تسمعني بصوت يصدر من الخارج، لأنه لم يرد ذكر اسم الله تبارك وتعالى في في في في داخل الأماكن الخلاء، وخصوصا أثناء قضاء الحاجة. ولكن أن تسمي الله قبل أن تدخل لا بأس، لأنه ورد ذلك في الحديث يقول اللهم جنبنا اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث هما ذكران الشياطين، والخبائث هما إناثها. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا طبعا دعاء. وهناك من أورده بتسمية قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك، لكن هذا قبل أن تدخل، وتدخل بالرجل اليسرى طبعا. ثانيا البقعة الطاهرة، أن يتوضأ في موضع طاهر لئلا يتطاير شيء على ثوبه أو بدنه إن كان المكان متنجسا. نعم، مكان متنجس أو غلب على ظنك أنه متنجس. لذلك كان بعض الأماكن مثل مبارك الإبل لا تجوز فيه صلاة ولا وضوء، وكان بعض الأماكن لا تجوز فيها الصلاة والوضوء معا. فالذي غلب الحل أين يعيش الدجاج، خم ديال الدجاج لا بأس توضى، لكن فين كان قناين ما فيش توضى منهم. علاش؟ لأن القنية الأنثى طحيل، ومن أجل هذا كرهوا أكل لحمها وبعضهم حرمها إن كانت أنثى، إنما عرفتها جديد. قال بعضهم تأكل أولادها، ولما قال بعد غير تأكل أولادها بالصح، إذا عندها عشرة وطلعوا في الرش كتنقص جميلة ثلاثة. نعم. وقد عدى المرش وابن يونس من الفضائل أن لا يتوضأ في الخلاء. نعم، زادها ابن رشد يعني في البداية والنهاية، وزادها ابن يونس أيضا، يونس الشلبي. وذلك لحديث ماذا زادوا من فضائل؟ أن لا يتوضأ في الخلاء. نعم، إذن لإضافة إلى البقعة الطاهرة أن لا تكون خلاء، وهذا الذي أميل إليه. معنى يتوضأ في الخلاء في مكان خلاء المرحاض، يعني أن لا يتوضأ في الخلاء. نعم. وذلك لحديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. نعم، إنها هذا فيه حكي قل عجيل هذا عن هذا، لكن ما نقولش أنه إذا توضأت في مكان خلاء أرى وضوءك غير جائز، لا، هو أن تتحقق من نظافته وصفه طهره، كبت المسجل من الماء عم توضأ. وقال الترمذي هذا حديث غريب، وسكت عنه أبو داود. لما كنقولوا حديث غريب معناه ماشي ها؟ نعم أيوة، ماشي معناه راه ماشي صحيح. نبزات الناس ما كانش حدث غريب، ما غريب هذا الشيء، ما نقبش منه. قلت لكم الحديث ديال الذي ضرب به الامام البخاري او الصحيح حديث غريب، ولكن جعله في الصحيح معناه صحيح وغريب. انا غريب. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد الليثي، قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي. هذا الشيء قال سمعت عمر بن الخطاب، بمعنى لم يسمعه ولم يرويه عن عمر الا التيمي، ولم يرويه عن التيمي الا الليثي، ولم يرويه عن الليثي الا سفيان الثوري، ولم يرويه سفيان الا الحميدي، فرواه عن شيخ واحد وهو له شيوخ عده، فلم تذكر في الله في روايه الاصيلي ورواية كريمه ولا المستملي ولا الكشميهاني، انما جاءت من روايه روايته عن الحميدي اسمه حديث غريب، والذي ختم به الحديث الذي ختم به عن شيخه أحمد بن إشكال وكلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلة من زنا، هذا أيضا حديث غريب. هو بدأ بالغريب وانتهى بالغريب، إشارة لا، بدأ هذا الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. نعم. وفي رواية للإمام أحمد ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوساوس منه. قال هنا يا عداء هذا تكميلا للحديث، لا يبولن أحدكم في مستحم ثم يتوضأ فيه، لأن هذاك تتركب عليه الوساوس، تركب عليه الوساوس. كاين بزاف الناس دابا عندهم مرض بالوسواس، كيتوضا وما يجيش ولا تيرجع يقول لا ما توضيتش، لا الوضوء ماشي هو. كنعرف الناس اللي عندهم هذا الوسواس وقاهروا، كيتوضا 3-4-5 المرات قبل ما يمسكن ما يصلي، وربما يقطع الصلاه ويمشي يعاود يتوضا. نعم. وذلك لأن الموضع الذي يغتسل أو يتوضأ فيه بعد البول إنما يكون رخوا فيستقر البول فيه وينتشر به، وإما أن يكون صلبا، وفي الحالتين إذا شرع في الوضوء أو الاغتسال والأرض غير طاهرة فيوسوس قلبه بأنه هل أصابه من رشاشه. وقال بعضهم إن كان فيه بلوعة، هي المجرى اللي كيهبط الماء، هذاك اسمه البلوعة، كتبلع الماء يعني. نعم. بلوعة أو مكان يذهب إليه البول فلا بأس به، وهذا على حصول الوسوسة بهذا الفعل معقول المعنى. وخا يكون فيه البلوعة عندنا احنا، لأنه هو كيهضر على البلوعة عند واحد الزمان ماشي دابا. لا زيد مستقبل. ها؟ نعم. لا هذاك دابا معزول، لان هذا هو العزل اللي كنهضروا عليه. لكن انا كنقول ان شاء الله عزل مكان الوضوء عن مكان خلاء افضل. الاحناف عندهم واجب، يمكنش من توضا في خور بطل وضوء عنده ما دام قضيه الاحناف. نعم. ثالثا تقليل الماء من غير تحديد ومجانبة الإسراف في ذلك لقوله عز وجل ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين. ولحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. المد هو هذا، ولكن كفي رسول الله ماشي ديالنا، كفي رسول الله. ما انتبه هذا ديالك ما تقدرش. هذا المد، واعتبر المد بجوج كيلوغرام، يعني جوج كيلوغرام شحال كيجيب لنا بلتر ديال الماء؟ لا قل، ها قل يا وانت انت ادرى معنا، انت كتقيم تحسب باي يا خلاص. اذا هي هذه كنحملوها حنايا جوج لتر، هذا قيدوها بجوج كيلو، قيدوها بجوج كيلو، المد بجوج كيلو في زكاة الفطر طبعا. لكن احنا تقريبا كنا قدرناها بواحد لتر و200 سنتيلتر، المهم ما بين لتر وجوج ما تزيدش ان شاء الله. والمد إناء يسع رطلا وثلثا بالبغدادي قاله جمهور أهل العلم. وهذا القدر في من خلفه معتدلا. والروايات التي في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرع. وورد في البخاري أيضا أنه كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة واحدة فيها أثر العجين، لكن تقول ما رأيت منه وما رأى منه، وسيأتينا إن شاء الله باستفياء. قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما هو 3 آصاع. وروى مسلم أيضا من حديثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع 3 أمداد. قال الحافظ ابن حجر هذا بالنسبة للاغتسال شل جنبه، فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية. نعم. ويجزم التقليل بماء وضوء حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الطرف، فقال أفي وضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جاري. قال في الزوائد وإسناده ضعيف ويشهد له حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. نعم، بالنسبة لهذا الحديث يدل على فضيلة إشباغ الوضوء، إشباغ الوضوء، وأن من تعدى على الإشباغ وأشرف ربما يكون سببا في قصره عن نيل الدرجات العليا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بلال بسبب الوضوء، قال سيدنا بلال ما لي أسمع دفين عليك في الجنة؟ قال له أسمع أثرك، يعني دفين عليك في الجنة، أش درتي؟ واش كاين شي عمل من غير اللي تعلمت؟ قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت الله ركعتين، بمعنى أن سيدنا بلال كان يتوضأ لغير شرط مفروضة، عشان أحيانا في العشرة تصبح يتوضع فيصلي من أجل الوضوء، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فصارت سنة. هذا بسبب وضوءه، الوضوء سلاح المؤمن وطهارته ورفعته. أيضا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث له حادث إسراء المعراج كان يحدثهم بما رأى وقال دخلت الجنة فسمعت خشفا فرفعت بصري فإذا قصر أبيض له قباب من اللؤلؤ فيه آلاف من الحور العين، يعني في الداخل، بابه كذا وساحته كذا وكذا. ثم رفع بصر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة نظر فيه وقال لعمر إنه قصرك يا عمر. قال سيدنا عمر هو من شعر قصر ديالو بغى يعرف منه فين دخل. قال له يا رسول الله أدخلته؟ قال لا لم أدخله. قال لي لم أدخل يا رسول الله؟ قال خشيت من غيرتك. قال أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار؟ ها؟ فهذا جاء لما سمع قال اللهم إني أسألك القصر الأبيض عليه من الجنة، لما سمع هذيك فطمع أن يكون كذلك، ذلك يتبع أثر عمر لكي ينال قصرا مثل قصره. كاين واحد السؤال حضرني فأخرت حينما قلت لكم أن المقدار الذي خلق الله من الماء منذ الأول هو الذي بقي، والطوفان منين جاء؟ أن الطوفان طالع حتى تمر الجبال كاملة، أعلى قمة جبلية تمر، منين جاء؟ من باطن الأرض. وقيل يا أرض بلعي ماء وهي سماء أقلعي، ولم يقل أقلع عن مائك، وهي سماء أقلعي. نقل ديك الدورة المائية لما كان كيتبخر ما شربتوش الماء لأن الماء الأرض، ما شربتوش الأرض لأن الأرض بدورها كانت تدفع، فالتقى الماء على أمر قد قدر. صحبه نعم. رابعا تيمم الإناء بحيث يفعله عن يمينه إذا كان مفتوحا، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها إذا كان مفتوحا، إذا لم تكن قلة، قال إذا كانت قلة كيصب بيصر يعني يديرها على اليسر. نعم. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، كان يحب، كان يحب النبي. نعم. مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء وغيرهما. والشاهد من الحديث إدخاله يده في إنائه، والمتبادر منه أنه كان على يمينه إذا كان يأتي، إذ كان يأتي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد خير عن علي رضي الله عنه قال صلى علي الفجر ثم دخل الرحبة فدخلنا معه فدعا بوضوء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطشت فأخذ الإناء بيمينه فأفرغ على يده اليسرى ثم غسلهما جميعا ثم أخذ الإناء بيمينه فأفرغ على يده اليسرى. وذكر الحديث ثم قال من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا كان طهوره. خامسا الغسلة الثانية والثالثة، وهو قول الناظم والشفع والتثليث في مغسولنا، وذكره مغسولنا احترازا من الممسوح فإنه لا يثنى ولا يثلث. نعم، ذلك لم يقولوا في مسح الرأس، لم يقولوا فيه تثليث ولا تثنية، قال الممسوح هذا في المغسول، ما قال في مغسولنا، أي الأعضاء المغسولة هي التي فيها تثنية وتثليث، وأما الممسوحة لا تثليث فيها. نعم. قال ابن رشد اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أصبغ، وأن الاثنين مرة مرة إذا أصبغ بمعنى لما كانش فيه لوسخ الجلد، وأن الاثنين والثلاثة منذوب إليهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، ولحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وغيره وقد تقدم مرارا. وقد وردت هذا الأحد كلها في البخاري في باب الطهارة كتاب الوضوء، ورد أن صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وورد حديث توضأ مرة مرتين، وورد حديث توضأ ثلاث مرات ثلاثا ثلاثا، وكلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولحديث عثمان رضي الله عنه في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. قال الحافظ ابن حجر إن الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد، فبين الشارع أن المرة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها للاستحباب. وقد قال مالك كما في المدونة لا أحب الواحدة إلا من العالم، فليس فيه إجاب زيادة عليها والله أعلم. نعم، وهذا أوفى قول، أوفى قول، لذلك فضلوا طهارة مالك على طهارة الفقهاء كلهم، لأنه له استنباط عجيب جدا احتقل فيه إذا ذكر العلم فمالك النجم. وقيل فيه أيضا أيفتى ومالك في المدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يبحث الناس عن رجل عن من يفتيهم فلا يجدون إلا رجلا في المدينة، وبشر بمقدمه. وقال ابن سيد الناس رحمة الله عليه في مقدمته على كتابه عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، أراد أن يتحدث عن ابن إسحاق باعتبار أن ابن إسحاق لابد أن نروي منه المغازي، وإلا السيرة ستكون جافة. السير رواها جود الرجال، هذوما المصادر الكبرى، هو ابن إسحاق وأبو عمر الواقدي، وهذا الجوج بزاف ديال الناس تحدثوا فيهما، بزاف الناس هضروا فيهم، فلما جاء ابن سيد الناس أراد أن يرفع الإشكال عن ابن إسحاق، قال أولئك الذين تكلموا في ابن إسحاق جميعهم تكلموا فيه تابعا لرجلين فقط. إذن حاصل أن الذي تكلم ابن إسحاق رجلين في زمانه، من عاصره ومن تبعه تبعه لحبهما للرجلين أو لثقته بالرجلين. أما الأول فهو هشام بن عروة، هشام بن عروة زوج فاطمة بنت المنذر رضي الله تعالى عنها وأرضاه. هذا هشام بن عروة لماذا تكلم فيه؟ لأن سيدنا إسحاق كان يقول حدثتني فاطمة بنت المنذر، تقر عليه الأحاديث. سيدنا هشام بن عروة جت للغيرة، يقول هذه المرأة علاش يروى عليها؟ فقال الكذاب العدو لله يدعي أنه روى عن زوجتي، فوالله لقد دخلت عليها وهي بنت 9 سنين فما رأها مخلوق حتى ماتت. طبعا ما رأها مخلوق تنفي حتى الذبابة ما شفتهاش، لأن هذا قسم عام. ولكن ابن سيد الناس قال ابن إسحاق صادق وهشام بن عروة صادق، هو يقول والله ما رأها مخلوق، وهذا يقول سمعت ولم يقل رأيت. فحصل أنه روى عنها من وراء حجاب كما فعل طلحة الزبير مع عائشة، لا بأس بذلك إن شاء الله، إن العلم لا يحجب من النساء. الإمام بخاري عنده واحدة من مشايخ ديال امرأة اسمها كريمة، يقول حدثتني كريمة من مشايخي، إن شاء الله لا تحرج في أن تأخذ العلم من النساء. سيد أحمد بن زروق العالم البرنوسي كبير أخذ العلم من جدته، أكبر العلماء الذي يذكرهم جدته. ماذا أخذ منها؟ علم الحديث الذي يضرب فيه أكباد الإبل. وأنا قرأت الخريدة في علم التوحيد وهي أخطر نظم يمكن أن يدرس العقيدة عن عمتي الكبرى أخت جدي السيدة فاطمة أم الخير رحمة الله عليها، عاشت 15 سنة وماتت وهي لا تسلم على الرجال، يعني كبرت أسنت فإذا جاء الرجال يزورونها لا تسلم لا تصافحهم. نعم. فسيدنا ابن إسحاق قال في هذا الرجل هذا السبب باش تكلم فيه، إذن معنا فيه مشكل. إذن قول ابن هشام بن عروة لا تقدح في عدالته. الرجل الثاني الذي تكلم فيه هو الإمام مالك. الإمام مالك قال فيه قول واحد، وهو قال له يروي عن أولاد اليهود الذين أسلموا، ما يسمى بالأبناء، أولاد اليهود الذين أسلموا. علاش قال الإمام مالك؟ لأنه تحدث ابن إسحاق عن الأنساب وكان نسابا، فسألوه عن نسب الإمام مالك، قال الإمام مالك من أولاد الأكاسرة، يقول هو فارسي وأبوه من أكاسرة الأصبحيين، وفعلا أن ينسب الإمام مالك الأصبحي، وهذا يقدح في عدالة الإمام مالك. البخاري نفسه فارسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان العلم معلقا بالثريا لناله رجال من أهل فارس. شيبويه الذي وضع قواعد اللغة للعرب وهو ليس عربي فارسي، الإمام نافع فارسي، إذن هذا العلم لم يخدمه العرب. يقول الشاطبي رحمة الله عليه في القراء السبعة تلقوا فيه جوز عرب والباقي كم من الناس، يقول أبو عمرهم وليحصبي بن عامرين صريحهم والباقي أحاط به الولا، معنى أبو عمر المصري وابن عامر الشامي هما العرب والباقي كل شيء موالي، بمعنى ليسوا عربا صرحاء. إذن هؤلاء حملوا المشعر لا بأس. فالإمام مالك يقول لا، يقول يروي عن أولاد اليهود الذين أسلموا لذلك أخطأ في نسبه، ونحن نقول من ادعى له نسبا سلمنا له فيه، ونقول الرجل أدرى بنسب أبيه. يقدر شي واحد يقول له انت هذا الشيء، يقول لك لا أنا الشيء الذي عليه صافي، يقول له سلم له به، ما تقولش أنا أعلمك بنسبك، يقول الرجل أدرى بنسب أبيه، لأنه حرام على الرجل أن ينسب نفسه لغير أبيه. كان مما يقرأ من القرآن ثم نسخ رسمه كفر بكم أن تنتسبوا لغير أبائكم، والقرآن العظيم ماذا يقول؟ ادعوهم لأبائهم هو أقصت عند الله. هذا فيه حرمة التبني، شي واحد يمشي يجيبوا السبيطار ويديروا في حالة مدنية، حرام مطلق، لأن الإسلام نهى عن ذلك نهيا تاما وصريحا، لأنك إذا أعطيته اسمك تغصب حقوق الورثة، إن صار من ابن الصلب، صار ابنا للصلب، وهذا يحرم مطلقا إن شاء الله. لذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وقال: فلما قضى زيد منها وطرى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، أي أدعيائهم الذين تبنوهم، فلا يرث منك ولا ترث من إلا أن توصي له. ومن أجل ذلك شرعت الوصية وبقيت مشروعة، حتى قولهم أن قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، قالوا منسوخة بآية المواريث للذكر مثل حظ يوصيكم الله في أولادكم، قال هذه ليست منسوخة، هذه في بابها وهذه في بابها، بمعنى تلزمك الوصية إن كان لك مثل هذه. مثلا واحد عنده الأولاد دياله، فمات أحد أبنائه قبل موته، وهذا الابن اللي مات خلى أولاده، لابد أن يوصي لهم، لأن النقطة التي تفصل هؤلاء الأولاد بجدهم غير موجودة، إذا مات جدهم لا يرثون، فإن ورثناهم نكون قد خربقنا شوية الشرع، إذا ما ورثناهم ضاعوا. فكتبت لهم الوصية، يوصي لهم يقول: لأبناء فلان قسمة كقسمة أحدكم، وهي يسمى التنزيل، يسمى التنزيل، تكتب عند العدلين، يسمى أنزل هؤلاء منزلة ابن الصلب في الإرث، وكذا يسمى التنزيل أو التقريع إلى آخره، هذه مسائل فقهية. طبعا الإمام مالك لم يرضى وقال يروي عن أولاد اليهود الذين أسلموا، ولم يقل الإمام مالك ذلك إلا مرة واحدة، ولكن حينما سافر ابن إسحاق إلى العراق ودعه الإمام مالك وأعطاه 1000 درهم، فكان عنوانا للصلح بينهم وأنه لم يقدح فيه، وكان مجلس ابن إسحاق يحوي 2000 رجل، 2000 حاضر، فكان يروي المغازي بالإرسال، لكن إذا روى أحد الأحكام كلها يسندها يقول: سمعت وحدثني وقلت. ففصل بين المغازي وبين الأحكام، هم يقول في أن المغازي إنه لم يزيد لا بد أن يرويها وإن كانت من إسرائيليات، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن عن نحن يا الأصل هو القرآن والسنة، كنوزن بها الحقيقة من الكذب. ولكن عاد بعضهم على ابن إسحاق أنه قال في الإمام مالك لما صنف كتابه الموطأ وذاعت شهرته، وصل خبر إلى ابن إسحاق، شي واحد من طلابه قال الإمام مالك راه دار واحد الموطأ وقال كذا كذا، فقال ائتوني به أنظر فيه فإنني أنا بيطارها، وفي رواية أنا جهبيدها، بمعنى جهبيد السنة. غرته نفسه في ذلك لأنه ربما لم يكن يعرف الإمام مالك تمام المعرفة. قال ابن سيد الناس: شوف، ودفع كدف على ابن إسحاق، ولكن بفضل كلمة قال: وأما قوله في الإمام مالك أنا بيطارها، فقد أتى أمرا إمرا، وارتقى مرتقا وعرا، ألقته نفسه في المهالك، من ظن أنه في الإتقان كمالك، من أنفه في الثرى وهو يطاول النجوم الشوابك. في حق الإمام مالك سألني أحدهم عن مسألة، وقلت يقول ابن عاشر فيها، قال: ولكن ابن عاشر ما بال ابن عاشر؟ قال: مالكي. لماذا مالك؟ قال: وعن مالك، ومن هو مالك؟ فشك، قل: ألا تدري أن مالك واحد من 4 الذين حفظوا وحي رسول الله؟ ماذا تحفظ أنت؟ تحفظ شيئا؟ الناس في ناشي شي واحدين كيخمزوا الفم ديالهم بهذه القضية، يتطاولون على الإمام مالك ناس تبعا لبعض الناس اللي ما فاهمين لا مقصد ولا سنة. وهذا في تحذير أن الرجال الذين خدموا الإسلام نتحفظ عن ذكرهم بما يسوءهم ويسوءنا، بل المسلم الحقيقي هو الذي يمسك لسانه عن كل أحد. يقول سيدي أحمد بن زروق رحمة الله عليه: الغيبة إدام المغنين وفاكهة القراء ومجدلة المتقين. وهذا ديدانهم العصاة المغنين، مثل يقول سوغات يهضر فلان كذا فلان تعجبهم من نفسه، القراء غير تتفكهوا بها ما تأدموش بها، ولكن المتقين يجعلونها نجدلة، يعافون الغيبة، ربما ذكرت لا أعرف أي أي في أي درس ذكرت هذا الحديث أن نعم ربما سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة لهم عمل، فالعمل ديالهم يقتضي أنه ما عندوش الوقت باش يجيو الخيمة يصلحوا الطعام ديالهم، فأرسل معهم رجلا من الأعراب يصلح لهم الطعام، فهم خدموا الناس وهو يخدمهم، هكذا ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير من يجمعون. رجع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر مرة إلى الخيمة فوجد الرجل نائما، غلبه النوم، لما غلبوا النوم القوم استعمتوا عنه معذروه، ولكن قال نظر فيه أحدهم وقال إن هي إلا كنومة بيتكم، كان يخاطب الرجل وهو نائم طبعا، فسكتوا هذا الذي قالوا فقط. فلما استيقظ الرجل لم يجد طعاما، قال سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر أرسلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا اذهب إلى رسول الله وقل إن أبا بكر وعمر يستأذنانك يا رسول الله، معناه يقول لك أعطينا شيء الإذن شوية الطعام. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر يقول كذا وكذا، قال ارجع إليهما وقل لهما إنكما قد أدمتما البارحة، بمعنى أكلتما البارحة. قال ففزع الرجل فرجع إلى أبي بكر وعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ففزعوا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قلت لقد أكلنا البارحة وما أكلنا شيئا، قال لا أكلتما لحم أخيكما، والله كأنني أرى قطع اللحم بين أسنانكما فتخللوا. هذا ما قال والو، قال إن هي إلا كنومة بيتكم. والمرأة التي جاءت رسول الله هي قصيرة تتحدث معه بشيء، فلما خرجت أشارت عائشة إشارة وابتسمت ولم تقل شيئا، يعني هي قصيرة فعلا أشارت إشارة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا عائشة لقد اغتبتها. قالت عائشة يا رسول الله أوليش قصيرة؟ قال نعم هي قصيرة لذلك اغتبتها، لو لم تكن كذلك لكان ما قلته بهتانا. الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما يكره أن تقوله، والبهتان أن تقول ما ليس فيه كرهه أم أحبه، الفرق ما بين الغيبة والنميمة أو والبهتان. الغيبة أن تذكر أخاك في غيبته مما يكره أن تقول، عشان هو كاره أنك تقول ذلك، بينك وبينه شي مشكل مشي عنده وجهه صارحه خلاص، لأن اللي كيغتاب واحد غير من هنا ومن هنا شيء اسمه هذا موش ويش، وهذا لا يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا. قال أحد الأعلام ما رأيت هذه الأمة أهلكها إلا الغيبة، لأنها كتهرج بك الأواصر لتجمعنا، كين بس المسائل نتسلموا بها مش مشكل. الصحابة كانوا كذلك وكانوا يلتجئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وربهم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تطهروا من كل شيء تطهروا من كل شيء، إلا في مواضع مثلا سئل واحد جاي يخطب عندك تقول له مرحبا وتعطيها له بلا ما تسول عليه، لا فسألت من يعرفه فقال لك فلان كذا وكذا، قال هذه ليست غيبة هذه مسألة خاصة قد تجوز الغيبة في هذا المقام. فيقول نسعى لا غيبة في فاسق أي إذا كان الفسق مبينا، لا هذا يسمى علم الجرح والتعديل، لكن هذا في رجال السند، انك شي إخوة ديالنا كيجرحوا كل واحد كيجرحوا حتى الخضار، علاش يقول لك الجرح والسند الجرح والتعديل الجرح والتعديل باش نصحوا الحديث وصحب صحة مع الخضار صحة مطيشة ميمكنش. كاين شي سؤال؟ طيب الفرق ما بين عندنا الأحكام الخمسة تسمى أحكام الخمسة، عندنا الواجب يقابله الحرام، وعندنا المندوب، وعندنا المكروه، وعندنا المباح، مستحب هو المندوب، عندنا المباح. شنو هو الواجب؟ ما يأثم الإنسان على تركه ويثاب على فعله، يعني إذا درته عندك ثواب، إذا ما درتيش عندك عقاب، اسمه واجب. كالصلاة إذا درتيها عندك حسنات، ما درتيهاش عندك سيئات، اسم واجب. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والحرام عكسه، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. إذا تركته تثاب، عندك حسنة. المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا مما هو مندوب إليك، يعني إذا خليته معنى فوت عليك الفضائل لكن لا شيء عليك. والحرام، أنا قلنا الحرام، والمباح، المباح إذا كان إباحة عامة متعلقة بالعادة، ما لا يباح أو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. بحال ماكلة، لما تجي تاكل انت فيك الجوع وكليتي ليش الدرامة، هذا راه عندك سنة، عندك ثواب، فوقاش عندك ثواب. إذا مشيتي تحريتي الحلال ديك الماكلة وقلتي بسم الله وأطعمت معك غيرك، كل لقمة تأكلها تستغفر لك، إذا كل عندك. لكن بعد ذلك مشيتي تخيرتي، داروا لك البيشاط، داروا لك الحوت، داروا لك جنبة، يسمى التوسع في النعام، كليتي انت الجنبة مباح، إذا لا بأس عليك، ما فيه عقاب ولا ثواب، اسم التوسع في النعم. لذلك قال من بدع المباحة التي فيها إباحة، أو اللباس، اللباس الذي لبسته لتستر عورتك، هذا راه واجب تثاب على فعله، ولكن التزين مباح، لا بأس، ما لم يكن فيه، ما لم يخل بشرط، كأن تتشبه بالنساء في اللباس أو أن تتشبه بالكفار، هذه مسألة خاصة عندها شروط ديالها. بقي علينا المكروه. المكروه قالوا ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ولكن إذا كان المكروه كراهة تنزيه. المكروه على شقين، كراهة تحريم وكراهة تنزيه. لا يقال فيه كراهة تحريم كراهة شرعية، وكراهة تنزيه كراهة مذهبية، أي تخالف قاعدة من قواعد الإمام في مذهبه. قواعد المسألة التي هي مكروهة كراهة التحريم، بمعنى فيها أصل من التحريم خالط أصلا من الحلال، فكثرت الشبهة وكثر الحكم فيه على أنه حرام. مثلا كاس كيشربوا فيه الشرب، كبوا لك فيه الماء، فغلب على ظنك أن شي واحد شرب فيه الشرب، ديك ساعتك بلا ما يتغسل، وقعت الشبهة هنا. أنا قيل الشرب ما فيه، أي ما في هذا الإناء، مكروه كراهة تحريم مطلقا. نعم. وواحد قال لك جاب اللحم، استورد اللحم من فرنسا، ما ينش من قرنة، قال لك انا عارف، ولكن كاين القرنة د مسلمين تما وكاين قرنة د نصارى، ولا واش انت عارف بانه قرنة د مسلمين جبتي؟ قال لك لا، جبتها من فرنسا. بمعنى هنا يختلط قوية الشبهة، قوة الشبهة انه حرام، اذن هذا حرام مطلق، يسمى مكروه كراهة تحريم. أما كراهة التنزيه هي الكراهة التي تقع بوجود عارض مانع، إذا جولنا هذا العارض تجل ذلك الكراهة. الإمام مالك يكره إقامة الجماعة خلف الجماعة، يكره إقامة الجماعة خلف الجماعة، معناه إذا صلى الإمام الراتب في المسجد صلاة الظهر ثم سلم ودخلت جماعة بعده لم تدرك الصلاة فاصطفوا فصلى بهم أحدهم، فالإمام مالك يقول هذا مكروه، كل واحد يصلي بوحده. لكن هذه الكراهة ماشي كراهة تحريم، هذه كراهة تنزيه فقط. علاش؟ لأن كاين واحد العارض، ما هو؟ أنها مزاحمة للإمامة، لما كانت الإمامة عندها قيمة طبعا، أنها مزاحمة للإمامة، وثانيا أنه قد يغلب الظن على أن الإمام يكره أن يفعل غيره ذلك في مسجده. فلما الآن ما بقاش ديك القضية صارت الكراهة ما كيناش، لأن العارض جال. الإمام مالك كره أن يتبع الصائم ستة من شوال برمضان، وإن كان حديث وارد من صام رمضان ثم أتبعه. هي العارض فينا هو، ظن الناس في زمن الإمام مالك أن الصيام مفروضة كفرض رمضان، فلما خشي أن يظن الناس ذلك وهذا العارض كرهها، جعل فصل بينها، قال لا تتبعها، قال عشت كذا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا يصومها، فقالوا به أنها مكروهة عند الملك ولكن كراهة تنزيه. الآن لما الناس عارفين بأنها مش واجبة زال العارض، فزالت الكراهة، فاتبعوها أيضا من مذهب الإمام مالك. ولكن حقيقته أن الناس عارفين يقول ثم أتبعها ولم يقل فأتبعها، ثم أفاد الطرخ الزمني بمعنى هذا الإتباع يتحقق حتى في إذا خرج شهر شوال، حتى إذا مشى شهر شوال خرج ودخل الشهر آخر أرى تقدر باقي تتبع ديك 6 أيام. هذا هو الحقيقة بالحديث في فقهه كما قال أهل الحذق من أهل الشرح، قال أن إذا صمت غير واحد النهار شوال واستدركته بما بقي ولا في عام كامل فقد ضمنت إتباع 6 إن شاء الله، لأنها فيه ثم تفيد التراخي الزمني إن شاء الله. نعم صافي. في نفس الوقت لا لأن فيه تشويش. علاش فرض الله الجماعة في الصلاة؟ لإزالة التشويش. سيدنا عمر جمع الناس في التراويح على قارئ واحد لإزالة التشويش، وإلا هما كانوا كيديروا جماعات، جماعة كيصلوا بهم الإمام ديالهم جماعة له، لما كثر التشويش جمعهم على قارئ واحد. ولكن كان أصل قائم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صافي صلوا بوحدكم مخافة أن تفرض عليه، لما رأوا الصحابة يحرصون على حضورها. حتى هي كناخذ منا كراها تنزيه، كره النبي للتنزيه، فلما جاء العارض جاء سيدنا عمر ردها فهم قال هذا. أيضا من كراها التنزيه جمع الحديث، كان مكروه كراها التنزيه مخافة أن يختلط بالقرآن، فجاء سيدنا عمر بن العزيز قال هذه العارض زال، إذا كراها زالت، هذا ما بقاش مكروه، فإذا دخل الجماعة دخلت ولقات إمام كيدير الدرس أو الحزب كيتقرأ، كل واحد يصلي بوحده إن شاء الله أفضل. علاش؟ لأن مظنة التشويش قائمة، فيحصل من إدراك الفضيلة مضرة. أنت باش تدرك الفضيلة خصك مضرة. بحال شي واحد باش غايدير بغا يحج باش يدرك الفضيلة ياك، وغصب المال صاحبه قال سرقوا باش يمشي يدرك الفضيلة، اش دار هذا؟ يدير والو، غصبت الراحة للغير باش درك الفضيلة، أو واحد سرق السجادة باش يصلي عليها، أو سرق اللباس باش يتستر به يصلي، ولكن سرقه. أنا صدق باقي غيجي لنا في التستر، عشرة توقف في اللباس لدى الصلاة خذ بلا التباس متنجسا وغير ساتر كذا، منسدلا ومسبلا ثم خذا، منكفتا وثوب شهرة حارب إلا أصابع ومغصوبا لغير، أي مسروق مصطبغا بحمرتي أو صفرتي، والخلف فيه وارد تثبتي، وكره محددا لأنه يصف حزم عورة تركناه، وأعلم بأن موقف الصلاة ستأتي إن شاء الله في قضية اللباس، ولعلنا قد أطلنا. آخر سؤال ما كاينش. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف ورزق الحول والكفاف، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.